الأخ بيقول لي لا حياء في العلم، ما حكم نظر الرجل إلى عورة زوجته أثناء الجماع وكذلك نظر المرأة إلى عورة زوجها وشكرا؟ طبعا بعض أنصاف المتعلمين يروحوا طالعين عليك ويقول لك ده كلام حرام وما يحصلش. ليه؟ يقول لك ده أم المؤمنين عائشة بتقول إنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامعها فلا يرى منها ولا ترى منه، وإن عمر بن الخطاب نهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته، وفي بعض الألفاظ فإن ذلك يورث النسيان، بل في بعض الروايات فإن ذلك يورث العته، يعني خليك تتجنن. هذا كلام غير دقيق وغير صحيح. ليه؟ لأن الشرع والدين في هذا. بهز بن حكيم لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية صحيحة يعني عن العورة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذه واحد. اثنين، كما جاء في صحيح البخاري لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن ماذا يرى الرجل من امرأته وماذا ترى المرأة من زوجها، فقالت كنت أنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام نغتسل من إناء واحد تختلج فيه أيدينا. يعني قالوا اغتسلوا بالهدوم ولا ايه؟ هي جاوبت خلاص كده. هو بيسألها اشوف مرات الله تشوف مني، قالت له كده كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. ومن اجل هذا حكم بعض اهل العلم على رواية لا يرى مني ولا ارى منه بالضعف، وبعض من صححها قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك عند الجماع، وعدم الفعل لا يدلل على التحريم، إذ أن التحريم لا يؤخذ إلا من نهي صريح. يعني لما يجي النبي يقول لي لا ترى من امرأتك ولا ترى منك، يبقى أقول هذا بقى تحريم خلاص، تمام؟ لكن ما تشكى. فكل كان لا يفعل أو كان لا ينظر وهو يجامع فهذا لا ينفي، ها، أو لا يقطع بإني أنا منظورش، أنا عايز أنظر أنا حر خلاص، مسألة ما فيها كلام. أما ما أسند إلى عمر فإن صح فهو رأي يراه، ورأي عمر لا يلزمنا ما دام هناك نص يبيح فيبقى رأيه، وإن لم يصح فلا نحتاج إلى أن نتكلم في ذلك ما دام الأمر لا يصح. فالأصل في القضية أنه يجوز لك أن ترى من امرأتك كل شيء، ويجوز لها أن ترى منك كل شيء، لا شيء في هذا، كما حدثت بذلك أم المؤمنين وكما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بهز بن حكيم.